إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، واعلموا أن الأجسام على النار لا تقوى، وأن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنأخذ حذرنا. عباد الله، إن من أعظم الآفات التي تصاب بها الأمم فتقوض دعائمها وتهدم بنيانها ويهدم بنيانها وتزرع الضغائن بين أبنائها وتؤخرها عن ركب الحضارة أن تبتلى بداء الغش في أفرادها. إن الغش يا عباد الله مأخوذ من الماء الغشش، وهو الماء الكدر، الماء الذي اختلطت به الشوائب فكدرته حتى لم يعد ماء صافيا. وهكذا الغاش تكدرت إرادته نحو غيره حتى لم يعد يضمر لهم الخير والصلاح، وإنما يضمر لهم الشر والسوء، فلا يبالي بمضرة أحد وأذيته إذا وصل هو إلى مراده. والله عز وجل شرع لنا دينا قويما يقوم على النصح وحب الخير للغير. النصح أن يكون قلب المسلم أبيض من اللبن وأصفى من العسل، لا يريد إلا الخير لنفسه ولإخوانه، يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، بل ويحب لغير المسلم الخير، فهو يتمنى هدايته وإسلامه، فليس في قلب المسلم مكان للخيانة لأحد ولا مكان للخديعة والمكر بمن لا يستحق. لقد شرع الله لنا دينا يأمر بالنصح وينهى عن الغش، ففي باب النصح جاء قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاثا، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فجعل الدين مبنيا على النصيحة التي هي إرادة الخير للمنصوح له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على النصح لكل مسلم كما في الصحيحين، إلى غير ذلك من النصوص الآمرة بأن تكون علاقة المسلم مع إخوته ومجتمعه علاقة مبنية على أساس من الأخوة، وما تفضيه الأخوة والمحبة وإرادة الخير. وجاء في النهي عن الغش قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فهذا حديث عظيم جامع في النهي عن الغش والتحذير منه والتنفير عنه، لأن هذا الأسلوب يدل على أن العمل المنهي عنه من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر: من فعله فليس منا، فاحذره عبد الله وابتعد عنه، فإنه أحد المهالك. ومن ذلك الغش. ولهذا الحديث ومن ذلك الغش. ولهذا الحديث سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام فإذا هو مبلول من أسفله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء، يعني المطر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من التاجر المسلم أن ينظر إلى أمر واحد فقط، وهو مصلحة نفسه دون مبالاة بالضرر الذي يقع على المشتري برداء السلعة أو ارتفاع ثمنها. إن المؤمن الحق الصادق هو الذي لا يرضى أن يغش غيره ولو كان سيجني من غشه كنوز الذهب والفضة، لأنه يعلم أن ما سيجنيه مهما بلغ فهو زائل، وسيبقى بعده سخط الله وعذاب النار والعياذ بالله. وحين علق النبي صلى الله عليه وسلم على تصرف التاجر لم يقل: من غشنا من التجار فليس منا، بل قال: من غشنا فليس منا، يعني في كل شيء. فالغش يا عباد الله كله حرام، من التجار أو من غيرهم، وكلما عظمت مفسدته عظم إثمه. ومن صور الغش التي تبتلى بها المجتمعات غش الرعية، فإذا ولاك الله ولاية كبيرة كانت أو صغيرة، بداية من الولاية العامة وانتهاء بولاية الرجل على أهل بيته، فحرام أن تغش رعيتك، بمعنى أن تفعل ما يضرهم في دينهم أو دنياهم، فأنت مسؤول عن نفسك وعن رعيتك. لذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. فهي مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة على العبد أن يستعين بالله على أدائها على الوجه الذي يرضيه. والعبد والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومن صور الغش يا عباد الله الغش في الفتوى، فقد ابتليت الأمة بمن يفتي الناس وهو ليس بأهل للفتوى، إما بسبب الجهل وإما بسبب الهوى وضعف العقل. وعظم الخطب في هذا الزمن حيث كثر المفتون على القنوات والصحف وغيرها، فأحلوا للناس ما حرم الله بدعوى التيسير، أو حرموا ما أحل الله غلوا وتشديدا. فوجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحرص ألا يتلقى الفتوى إلا من أهل العلم المعتبرين. ونحن في هذه البلاد والحمد لله قد من الله علينا بجهة رسمية للفتوى يقوم عليها ثلة من خيار علماء المسلمين علما واعتقادا، فلا ينبغي لنا أن نتلقى الفتوى من غيرهم، لا سيما إذا كانت الفتوى تخالف ما عليه العمل في هذه البلاد، لأن ذلك من أسباب حدوث البلاء والفتن والتفرق. عباد الله، من الغش الذي قد يقع فيه بعض المتكلمين والكتاب ممن عرف بالدعوة إلى الله تزكية أهل البدع والانحرافات العقدية، ممن اشتهر عنهم الدعوة إلى بدعتهم وضلالتهم، فتزكيتهم والحث على قراءة كتبهم وسماع أشرطتهم غش عظيم لشباب المسلمين خاصة وللمسلمين عامة. وبهذه الصورة من الغش راجت كثير من كتب الخوارج وأذنابهم في كثير من مكتباتنا مدة طويلة من الزمن. نسأل الله أن يريحنا مما بقي منها، وأن يوفق علماءنا للتحذير منها، وأن يوفق ولاتنا للأخذ على أيدي المفسدين وكف شرهم. عباد الله، من صور الغش أيضا عيب أهل الحق وذمهم، وتشويه صورتهم، لا سيما من عرف بنصر السنة ومحاربة البدعة ككبار علماء السنة وطلابهم الذين تميزوا بالرد على المناهج الباطلة الوافدة ودعاتها. فالقدح في هؤلاء سبب عظيم في صد الناس عن معرفة الحق وقبوله، وسبب في الوقوع في شرك الباطل واعتناقه. ومن الغش عباد الله أن يتصدر للكتابة في الصحف من ليس بأهل، ممن يكتبون فيهدمون الحق بكتاباتهم، كالطاعنين في الإسلام عموما، أو الطاعنين في عقيدة أهل السنة والجماعة، أو الطاعنين في أبرز أئمتها كابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ومن سار على دربهم. فهذه جناية عظيمة، هذه يا عباد الله جناية عظيمة، لا يجوز أن يمكنوا من ذلك، فضررهم أعظم من ضرر مهرب المخدرات ومروجيها. فهؤلاء يفسدون الأبدان والأخلاق، ولا يفسدون الدين إلا تبعا، أما أولئك فيفسدون الدين أصلا وقصدا والعياذ بالله. ومن أولئك الكتاب الذين غشوا الأمة الداعون إلى التبرج والسفور والانحلال الخلقي بدعوى الحرية والمساواة والعدل، المصورون للقراء أن الحجاب والفصل بين الجنسين تأخر ورجعية وتقييد لنهضة الأمة وتعطيل لقدرات المجتمع وتشدد في الدين لا أساس له، إلى غير ذلك من الشبهات الزائفة. هؤلاء غشوا أنفسهم وغشوا أمتهم، نسأل الله أن يهدي ضالهم وأن يكفينا شر أهل المكر والكيد منهم. ومن صور الغش الإعلامي الكبير الذي تحملت وزره كثير من القنوات الفضائية ومواقع الشبكة العالمية الحملات الشرسة التي تشنها على هذه البلاد السعودية، وما نقموا منها إلا تطبيقها للإسلام ودعمها لقضايا المسلمين في المشارق والمغارب ماديا ومعنويا، وعمارتها للمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشرها دعاة التوحيد في العالم، ومحافظتها على القيم والحشمة في رعيتها. يحسدونها على الدين الحق، ويحسدونها على ما هي عليه من الاستقرار، يحسدونها على ما هي فيه من الرخاء، وكل ذي نعمة محسود. لقد قلنا مرارا وتكرارا يا عباد الله، إن الطعن في ولاة أمر هذه البلاد أو في كبار علمائها هو طعن في الإسلام، هو طعن في التوحيد، هو طعن في معتقد أهل السنة والجماعة، هو طعن في معتقد السلف الصالح. فعليكم أهل هذه البلاد أن تكونوا يقظين، واعين، فلا تسمحوا لأنفسكم ولا لغيركم ولا لأبنائكم وزملائكم ومن حولكم أن تنتشر هذه السموم الفكرية بين أحد منكم، إنها مكيدة عظيمة تريد زرع الفتنة وهدم الشريعة ويقظتكم عباد الله، يقظتكم وثباتكم وانضواؤكم تحت راية ولاتكم وإصغاؤكم لنصح علمائكم هو الحصن الحصين إن شاء الله الذي تتحطم عليه كل مكايد أهل الباطل مهما بلغت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو